المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وملخص هذا الفصل أنهم اتصفوا بأشياء قبيحة فرموا بها أهل الحديث، نظير ما فعلت الروافض لما نصبوا العداوة للصحابة، سموهم نواصب. وأما هؤلاء فإنهم لما سمعوا صفات الله شبهوه بالحيوانات ثم نفوها عنه مخافة التشبيه، فشبهوه بالمعدومات فحصل لهم تشبيهان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فرموهم بغيا بمن رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجان، يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهان. سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه، وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سم مو بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان، وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان، وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها. فيا إخواني، بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان؟ إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه أكمل به ذي شان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أكمل به ذي شان، أي إن كان إثبات صفاته تشبيها فشبهوه بما هو أكمل شأنا وأعظم قدرا وهو الحيوانات، لأنها أكمل من الجمادات وهي أكمل من المعدومات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو مع دوم وإن يفرض ففي الأذهان. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟